Oh, พก كل ليلة مثل يوم الزهر والشبطة والأنفقون فيه كبير الباب تبشرهم جعبا Oh, my God.

Oh,

Oh, I'm

Come on.